أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان: أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فألقى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال فألقى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه فأخبره بما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال فلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك: أي رب، أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك: فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص. هذا تقدم الحديث هذا، وأنه استغرب أبو الطفيل أن يقول ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، يعني في السابق، أن الشقاء والسعادة مما كتب في السابق، والسعيد من وعظ بغيره. فيقول قلت تعسى للشيطان أو خزي للشيطان، يسعد الإنسان قبل أن يعمل ويشقى قبل أن يعمل. فلما حدث بهذا حذيفة رضي الله عنه وهو ابن أسيد، أخبره بخبر يؤكد ما أخبره به ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ملكا جعله الله تعالى للأرحام إذا استقرت النطفة في الرحم هذه المدة 40 صباحا أو 42 صباحا نزل هذا الملك بأمر الله تعالى، فكتب الأمور الأربعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث السابقة، ومن ضمنها الأجل والسعادة والشقاوة. فطابق حديث حذيفة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه كأنه استغرب، فحدثه حذيفة بما يؤكد كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لأن ابن مسعود لم يقل هذا من تلقائه، ولكن قاله بناء على الحديث السابق الذي رواه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله عنه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام، قال ملك الأرحام معترضا: أي رب، أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقضي إليه أمره. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها، ينكبها، نعم، بضم الياء، بتشدد الكاف ولا بدون؟ لا بدون، ينكب حتى النكبة ينكبها. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أيضا مؤيد للأحاديث السابقة أن الرب سبحانه وتعالى إذا خلق سبحانه النسمة قال ملك الأرحام معترضة، ليس معناه يعترض على الله، لا، لكن اعترض، يسأل، يعني تصدى للأمر يسأل عنه، فسأل عن هل هو ذكر أم أنثى، سأل عن أمر شقاوته من سعادته إلى آخره، يخبره الله وهو يكتب بإذن الله عز وجل، فيكتب بعد ذلك كل شيء يلقاه بين عينه على هيئة يعلمها علام الغيوب، كل شيء مكتوب بين عينه، حتى النكبة ينكبها، حتى الشيء المحدد مكتوب بين عينيه. وهذه من أمور الغيب التي لا يحيط بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالله تعالى لما ذكر أمر كتابة كل شيء بيّن أن ذلك يسير عليه سبحانه بحمده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الإنسان قد يستعظم ويتعجب من هذا الأمر ويرى أنه عظيم، لكنه على الله تعالى يسير. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فري أبي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب أنطفه، أي رب أعلقه، أي رب أمضغه. فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل، فما الرزق، فيكتب ذلك في بطن أمه. هذا أيضا حديث أنس رضي الله عنه، كل ذلك يؤكد الأحاديث السابقة أن هذا يكتب والإنسان في بطن أمه. تقدم في أحاديث سابقة أيضا أن هذا في بالنسبة لمقادير لخلق الله تعالى، أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتكلمنا عن الآجال وعلى التقادير وأنها تصل إلى خمسة أو إلى ستة تقادير. نعم. وكل واحد منها كالتفصيل من السابق، يعني فالمذكور في ليلة القدر الذي يكتب في ليلة القدر لكل نفس لا يخالف التقدير السابق، لكن هذا كالتفصيل مما قبله. وهكذا الكتابة هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه بن أسيد في 42 لا يخالف أنه يكتب مرة أخرى أيضا إذا نفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود، ولا يخالف أيضا التقدير بعد أن خلق آدم ومثلت له ذريته وأمثال الذر، ولا يخالف أمر التقدير الأول السابق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكل هذه بمثابة كل تقدير بمثابة التفصيل من التقدير الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم. فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي رب ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أي رب ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه، ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. الله أكبر. نعم. هذا كله وإن كان قد يكون في الحديث بعض في سنده ضعف، لكن الأحاديث السابقة كلها في هذا المعنى أن هذا أمر يكتب في الرحم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن يحيى بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطنها. كذلك هذا الحديث كالأحاديث السابقة، لأن في الأحاديث السابقة أنه يكتب له شقاوته وسعادته، يسأل الملك: أشقي أم سعيد؟ فيبين الله عز وجل له ويكتب الملك. فكذلك كما في الحديث هنا: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطنها، إنه مكتوب هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب القدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. نعم، في هذا الحديث بيان أن مآلات الأمور وعواقبها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي كتبها والذي إليه تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. فالرجل يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة وهو الذي يبدو منه للناس، لكنه في واقع الأمر من أهل النار عياذا بالله، هذا مآله ونهايته. وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما هو ظاهر وباذل للناس، أعماله أعمال أهل جهنم، كل أعماله أعمال خزي وشر، لكن الله يعلم أنه سيؤوب وسيعود في وقت يعلمه تعالى وسيقبض على الحال الحسن، وإنه لمن أهل الجنة. هذا الحديث يبين لك معنى قول أهل السنة إن المعين لا يشهد له بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص. فلو قيل هذا العالم الفلاني الذي نفع الله به وهدى الله على يديه الألوف ونشر الله به السنة أهو من أهل الجنة؟ لا يجوز أن نقول نعم، نقول نرجو له رجاء. وهذا الفاجر الذي لم يبقي ولم يذر في الشر وركوبه وتزيينه وتحسينه للناس والصد عن سبيل الله، أهو من أهل النار؟ نقول لا ندري، لأنه قد يختم له بخاتمة فيزيل الله عز وجل بتوبته كل ما بدر منه في السابق. فلهذا أمر الجنة وأمر النار إلى الله تعالى، لأن الأمور كما في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالخواتيم، الأمور بخواتيمها ما ندري بما يختم عليه، لكن العمل الخبيث خبيث، والرجل المباشر له يقال هو رجل خبيث هو فاسق هو فاجر بحسب الظاهر منه، لا تقبل شهادته مثلا، يجب تأديبه وتعزيره، كل هذا في الظاهر، لكن أمر الآخرة ما نستطيع أن نخوض فيه. وهكذا الرجل الذي يبدو منه الصلاح في الدنيا لو تقدم بشهادة قبلت منه، لو طلب تزكية زكي بحسب الظاهر من أمره، لكن أمر الجنة والنار هذا إلى الله لا يخاض فيه، لأن لا ندري بما يختم له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس، هذا الذي يبدو للناس، لكن الذي عند الله الله تعالى أعلم من أكثر من جهة. أولا أنه قد يبدو للناس أن هذا الذي يزين عمله رجل صالح لكنه خبيث في الباطن منافق، ومن هنا تواردت الأحاديث بترك المبالغة في المدح، المبالغة في المدح والزيادة في هذه لا خير فيها، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا. أما المبالغات والمدائح كما تجد في بعض التراجم ونحوها كل هذا منكر لا يصلح ولا يسوغ، هذه المبالغات الشديدة في المدائح كلها على خلاف الحق، يجب أن يقال فيه ما يعرف عنه في الظاهر، كأن يثنى عليه في علمه ودعوته وما نفع الله تعالى به من الهداية على يديه للعصاة وللكفار ولنحو ذلك، لكن المبالغة إياك وإياها. ولهذا ثبت عن في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجل المقداد كما في مسلم، مدح عثمان رضي الله عنه، جثى نزل المقداد وأخذ ترابا وحثاه في وجهه وهو يمدح عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فكيف بمدح غيره؟ فالواجب أن تترك المدائح والمبالغات، سواء لعالم أو لحاكم أو لتاجر أو لأي أحد، اترك عنك المبالغة، يثنى الثناء المعتاد بحسب ما فيه أيضا، لا يثنى عليه بشيء ليس فيه، وأمره إلى الله سبحانه. أما أمر الجنة والنار فإياك أن تقربه، لأنك لا تدري بما يختم عليه، لكن الأحكام في الظاهر في الدنيا يعامل بالأحكام حتى يبدو لنا شيء بخلافها، مثل ما قلت في الشهادة، هذا الفاجر الفاسق الذي قد يختم له ويكون من أهل الجنة، لو تقدم وقال: رأيت هلال رمضان، ترد شهادته. لو قال: أشهد أن هذه الأرض لفلان، قلنا: لا كرامة لك ولا يسمع لي شهادتك، أنك فاسق ما تقبل شهادتك، قد يتوب لاحقا، لكن الظاهر عندنا الآن هو فسقه، فنحن نتعامل بحسب الظاهر في الدنيا، ولهذا هذا الذي يبدو لنا. أما أمور ومآلات الناس فإلى الله، ولهذا لا ينبغي المبالغة في المدائح. من الأمور التي يعني تساعد على الاستراحة إلى الرجل أن يموت على السنة. الموت على السنة شيء آخر، إذا لم يعلم عنه أي زيغ عن السنة وثبت على الطاعة وعلى الحق وعلى الخير هذا يفرح له أن مات على الخير كما سيأتي في الحديث الآخر. لكن ما دام حيا لا تأمن عياذا بالله أي انقلاب له، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي قد يفتن مهما كان عياذا بالله من علمه وورعه وصلاحه قد يفتن. فالاستنان والتأسي يكون بمن سلف من الصالحين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء وممن بعده من صالح الأمة من الصحابة والتابعين، هؤلاء ماتوا على الخير. لكن الحي لا تأمن الفتنة عليه، نعوذ بالله من الزيغ. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، فإذا أراد الله بعبد خيره استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الله أكبر. هذا نموذج على هذا الأمر العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. انظر على أي شيء يموت، الإعجاب والمبالغة ولو كان ما كان من العلم والخير، أو كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، إياكم المبالغة، لأنك لا تدري بما يختم له. فإن العامل قد يعمل زمانا من عمره أو برهة بعمل صالح لو أنه مات على هذا العمل كان من أهل الجنة لا كلام، لكنه عياذا بالله يتحول وينكفئ وينقلب فيعمل بعمل سيء، فلا يختم له إلا بالعمل السيء. وعكسه كذلك من يعمل بعمل خبيث سيء لو أنه مات في وضعه ذاك الراهن لكان من أهل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. ما معنى استعمله؟ كما في الحديث. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا ملاحظ، أن من الناس من يكون مدة طويلة من عمره غافلا ساهيا مقبلا على المحرمات في الأموال وفي البيع والشراء، ثم سبحان الله في آخر حياته بعد فترات إما تقاعد أو نحوه يعود إلى ربه ويتخلص من الربا والفساد والشر، ويخرج من بيته آلات السوء والفساد، ثم يبقى والله على كل شيء قدير مدة يسيرة ثم يتوفى بعد أن أقبلت القلوب على الفرح بتحسن حاله واستبشر أهل الخير بأن الله هدى فلانا وترك عنه الخمر وترك عنه السفر الفجور وترك عنه المبالغة، وظهرت عليه آثار السنة من اللحية والخير، وصار من أسبق الناس إلى المساجد، وهو دائب في الصدقات والصلاح، وبنى مسجدا وصلى، ثم سبحان الله يموت على هذا الحال. يبين لك هذا الحديث، وإن كنا لا نجزم جزما أن هذا نقول أنه الجنة لا، لكن نفرح له. يقول: يستعمل بأن يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، وقد يكون مضى من عمره سنين طويلة عياذا بالله على عمل شقي سيء. ولهذا كما تقدم الأعمال بالخواتيم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. حدثنا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي نعم. قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون العسل قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا. يغني عن هذا الحديث، هذا شديد من ضعفه، يغني عنه ما تقدم من التفصيل السابق في ما يكتبه الله تعالى، أما هذا فسنده ضعيف بمرة. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة قال حدثنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال يا أبه أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسه قال يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. في هذا الباب أنه لا يصح الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، خيره وشره كله مقضي ومقدر من عند الله تعالى. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وما أوصى به ابنه، ولعلنا إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم من أول الباب، لأن وقت الأذان الآن وصل. نعم. هو الإنسان يسأل ربه حسن الخاتمة ويلح على هذا، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قال أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فكون الإنسان يشتغل في دنياه بطاعة الله من صلاة وفرائض ويترك ما نهى الله تعالى عنه، لا شك أن هذا من الدلائل المبشرة لكونه بإذن الله تعالى يقبض على هذا الحال. وأمر آخر وهو إحسان الظن بالله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى إذا علم من العبد شدة الالتجاء إليه سبحانه وعظمة الإزراء على نفسه وأنه متوكل على ربه ومسلم لأمره تعالى، ومنه القدر نفسه كما في حديث الباب الذي سيأتينا، أن يؤمن بالقدر وأنه لن يتحقق له الإيمان حتى يؤمن بالقدر، ولن يؤمن بالقدر حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا شك أن هذا مما يبعث على الخوف بلا شك، لكن الله سبحانه وتعالى كما تقدم ابتلانا في هذه الدنيا بالحال الذي نحن فيه، الحال الذي مضى وكتب لا نعلمه، والمستقبل الآتي في المصير الذي سيكون إليه العبد لا نعلمه، والله تعالى أمرنا بأمر ينفعنا في ديننا ودنيانا، وهو الذي سبحانه وتعالى إذا عمل بأمره حمد العبد العاقبة، قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يحرص الإنسان على إحسان العمل، يحرص على الإلحاح على الله عز وجل أن يقبضه على السنة وعلى السلامة من الفتنة، ومنه هذا الدعاء العظيم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، الله يسلمه من الفتن، لأن كثيرا ممن ينتكس افتتانا عياذا بالله يكون أصابه فتنة فانكفأ وانقلب، نسأل الله العافية والسلامة. فيحرص الإنسان على الإكثار والإلحاح على ربه أن يقبضه على الحال الطيبة التي يرضاها سبحانه.